الفصل والوصل. كيف الفصل والوصل؟ يعني متى تصل الآية بالأخرى ومتى تفصل؟ هذا علم يعني يحتاج إليه القارئ ويحتاج إليه المفسر والمتدبر القرآن. هل يجوز أن تصل الآية بعضها بعض أو يجب عليك أن تقف؟ غالبا إذا وجدت أداة عاطفة هذا يسميه وصل بالواو أو بالفاء، هذا نسميه فصل. مثل والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، هذا وصل نسميه وصل. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات، ما دام فيه واو نسميه هذا نسميه بالوصل. إذا لم توجد واو نسميه فصل. مثل إن الأبرار لفي نعيم، هذا وإن الفجار، هذا وصل وإن الفجار. لكن قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين، قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال بعدها الله يستهزئ، ما قال والله، ما جاء بالعطف، جملة استثنائية، جملة مستأنفة جديدة. يعني هذا نسميه بالفصل، يعني فصل الجملة هذه عن ما قبلها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مفصولة. ثم قال الذين يؤمنون، مفصولة، لكن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فيها وصل. إذن علم الوصل وعلم الفصل. حتى أحيانا في رؤوس الآية، رؤوس الآية الأولى الوصل أو الفصل. مثل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، لأن كلمة وبالليل متصلة بالجملة، فهنا الوصل أولى. هنا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وهكذا تجد أحيانا بعض الجمل فيها أحيانا حتى الوصل ليس بالأداة بالفاء والواو، أحيانا بالمعنى، مثل لعلكم تتفكرون، ثم قال في الدنيا والآخرة، ما في واو ولا فاء لكن المعنى يدل عليه. هذا يسمى بعلم الفصل والوصل، وهو علم واسع.